باب دخول مكة وصفة العمرة. ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من مستحب، ترى ما في واو، لأن الواو تصير عطف على ما سبق ولا وليس هناك شيء يعطي، لأن هذا باب مستقل. يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء كداء ويخرج من أسفلها، لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: باب دخول مكة وصفة العمرة. دخول مكة له مشروعات ومستحبات، منها أولا أن يدخل نهارا، أن يدخل مكة نهارا، يعني يفد إلى البيت نهارا. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، هل هذا على سبيل الإطلاق يدخل مكة نهارا أو لأنه أنشط للمرء؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الدخول نهارا مطلقا أفضل، والقول الثاني أن الإنسان يفعل ما تيسر، فقد يكون الدخول نهارا أيسر وقد يكون الدخول ليلا أيسر، وهذا أصح. وعلة يعني الذين قالوا بالدخول أنه يستحب نهارا قالوا خوفا من السراق ونحوهم، دخل ليلا قد لا يكون ثمة أحد، لازم في الزمن السابق. أما الآن فمكة ليلا ونهارا الوضع لا يختلف الحمد لله. طيب، أيضا يستحب أن يبيت بذي طوى، يبيت بذي طوى، وطوى أو بئر ذي طوى بئر معروفة في مكة الآن، تعرفونها؟ في جرول، تقع في جرول، موجود الآن باب بيت قديم مكتوب عليه بئر ذي طوى، بئر ذي طوى موجود البئر في قرب على حدود الزاهر. طيب، فيبيت بذي طوى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها واغتسل. أيضا يستحب الاغتسال، يقول يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، أن يغتسل. واعلم أن الغسل متى أطلق فالمراد به كصفة الجنابة، كل غسل مشروع أطلق فإن صفته كصفة غسل الجنابة، إذا قالوا يسن أن يغتسل أو ينبغي أن يغتسل أو يجب أن يغتسل فالمراد كصفة غسل الجنابة، وعلى هذا يكون له إيش؟ صفة تامة كاملة وصفة مجزئة. طيب، أن يغتسل، وهذا الاغتسال خاص بمن أراد النسك، يعني من دخل مكة محرما، أما من دخل مكة حلالا فلا، لأن هذا الاغتسال لأجل التهيؤ لأداء النسك ودخول البيت. يقول أن يغتسل، إذن هذا الاغتسال خاص بمن أراد النسك، وهو عام للرجال والنساء، الرجال والنساء. يقول أن يغتسل ويدخلها من أعلاها من ثنية كدا، نعم، مثلا يدخل مكة من أعلاها من ثنية كدا بالفتح، وأن يخرج من أسفلها من ثنية كدا بالضم. ولهذا قيل افتح وادخل، مفتاح افتح وادخل كدا، واضم واخرج، إذا خرجت ضم سك الباب، ما تنسى هذه، افتح ها وادخل كدا واضم واخرج. طيب، ثنية كدا هذه ثنية التي تخرج من ريع الحجون، من طريق بين مقبرتي المعلات، مقبرة أهل مكة مقبرة المعلات، وهي معروفة الآن ريع الحجون معروف. طيب، ويخرج من أسفلها من ثنية كدا، ثنية كدا التي تخرج من جهة الشبيكة، من جهة الشبيكة، وتسمى قديما بشعب الشافعيين، شعب الشافعيين. وهنا كدا وكدا وكدي، ثلاثة أشياء، كدا الدخول وكدا الخروج، وأما كدي كسمي بالتصغير فهذا من طريق اليمن لا علاقة له بهذين الموضعين. طيب، هذا الدخول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فيتقصده الإنسان، يعني يعرج عليه ولو لم يكن في طريقه، أو أنه عليه الصلاة والسلام وقع منه اتفاقا، يعني هل فعل ذلك قصدا أو أنه وقع اتفاقا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه يسن تقصد ذلك، وأن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اتفاقا أو كان الأسمح لخروجه، فلا يشرع التقصد، فلا يشرع التقصد. وإلى هذا ذهب بعض الشافعية. والأقرب الأول، الأقرب الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا. ويدل لهذا أنه فعله قصدا أمور. أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من علاها، وإذا خرج خرج من أسفلها. وكان تدل على الاستمرار غالبا، غالبا، واضح. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من علاها وخرج من أسفلها مع أنه لم يكن بنسك. أيضا ثالثا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من في غزوة الفتح، قلنا دخل من علاها وخرج من أسفلها مع أنه كان يريد حنينا والطائف، حنين والطائف. ولو كان أسهل لخروجه لخرج من جهة إيش؟ كدة، من كدة، من طريق اليمن، يعني من جهة الطائف. أواضح؟ طيب، إذا ثالثا أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل التأسي، وأنه مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. رابعا أن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتماعات العامة والشعائر العامة أنه يخالف الطريق، ففي العيدين خالف الطريق، وفي ذهابه إلى عرفة ورجوع إلى مزدلفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، فكذلك ها هنا أيضا يقال، وهو الخامس، أن ما كان أنه لو كانت العلة أنه أسمح لدخوله وأسمح لخروجه، فما كان أسمح دخولا وأيسر دخولا كان أسمح خروجا وأيسر خروجا. يعني إذا كان يقول دخل من هذا الطريق من ثنية كذا لأنها أيسر له، إذن لماذا لم يخرج من ثنية كذا؟ لأنها أيسر له. فالأيسر دخولا يكون الأيسر خروجا، والأيسر خروجا يكون الأيسر دخولا. فلما تقصد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على أنه مقصود، ولا سيما مثل ما قلنا حديث ابن عمر كان إذا دخل مكة، وأيضا قصة ذهابه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام خرج من كدى أسفل مكة مع أنه يريد الطائف. وفرق بين جهة أسفل مكة جهة إيش؟ ها؟ اليمن. لا، أسفلها اليمن. يقول الآن جهة الطائف، الطائف ليست من يعني في وقتنا الحاضر خرج من جهة باب العمرة، مع أن الطائف جهة الطائف وما شبه ذلك من باب شرق، من باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد، نعم، بجهة أجياد. واضح؟ طيب، إذا تعرفون الآن أسفل مكة من أين؟ إذا خرجت من باب العمرة، خرجت من باب العمرة، الطريق الذي أمامك فيه طريقان، طريق سمى الشبيكة، الشبيكة يمشي يخرج على ريع شعب الشافعيين، ريع الرسام، يسمى قديما يسمى شعب الشافعيين، وهناك أيضا قبة محمود تخرج على جرول التي فيها إيش؟ المكان المغتسل، مكان المغتسل. واضح الآن؟ عند باب العمرة إذا خرجت أمامك طريقان، طريق يمين هذا هو شعب الشويكة، وآخر يسار هذا يخرج إلى الحثائر وطريق جدة، هذا أسفل مكة، أعلاها عند مقبرة الملات. طيب، أيضا ذكر بعض العلماء علة أو حكمة في دخوله من هذه الجهة، وهي أنه يكون تجاه الكعبة، إذا أتى من أعلى مكة كانت الكعبة يعني من جهة الباب مواجهة له. واضح ولا لا؟ نعم. ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، لقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد، رواه مسلم. ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت. طيب، وباب بني شيبة الآن لا وجود له، ليس له وجود، كان باب مقوس قديما تجاه الكعبة، لما كان الحرم أو مسجد الحرام كان صغيرا كان هناك باب يسمى باب بني شيبة، أزيل الآن. ها؟ إيه، بس المسعى اسم فقط، إيه اسم. والناس الآن يدخلون من باب السلام اعتقادا أنه هو المحاذي، وليس كذلك. أيضا المحاذي له الآن لو نظرت لباب الكعبة ومشيت، وش الباب اللي قبلك؟ هو بني شيء. لا لا مو بني شيء، وين الفتحة منا؟ هذا الكعبة، هذا الباب، لو مشيت هكذا، لأن الباب هذا كان يعني خلف المقام. هو بن عباس وش بني شيبة؟ يمكن بني شيبة مقابلة، خلافا للناس أن يدخلون من باب، من باب السلام. تجد مثلا عند باب العمرة يقول أين باب السلام، يذهب يدور على الحرم حتى يدخل منه، وهذا أي أقول باب السلام في المسعى. نعم. ولذلك الآن غالبا أحيانا يغرقون باب السلام من أسفل خشية الزحام. لما روى ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وبرا، رواه الشافعي في مسنده. وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينظر، أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام. ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، الحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وما زاد من الدعاء فحسن. طيب، يقول ويستحب أن يدعو عند رؤية البيت، يدعو عند رؤية البيت سواء رآه حقيقة أو رآه حكما، سواء رآه حقيقة أو حكما. فالحقيقة كما لو أبصر البيت بعينيه رآه، والحكما قالوا كما لو كان في ظلمة، وهذا سابقا. وكذلك الأعمى، الأعمى يرى البيت حكما، يعني إذا دخل الأعمى إلى البيت رأى البيت حكما، يعني في حكم الرائي، في حكم الرائي. إذن يكون قوله عند رؤية البيت أي حقيقة وهو من شاهده بعينيه، أو حكما وهو من كان في حكم المشاهد. قال ويرفع يديه، يرفعهما رفع دعاء، يرفع يديه ويقول هذا الذكر. وهذا الحديث أو هذا الأثر ذكر عن ابن عباس ضعيف، ضعيف، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، لأن الأثر ضعيف. وهذا يتضمن، يعني فعل هذا الفعل يتضمن سنة قولية وسنة فعلية وسنة مكانية. شوف، سنة قولية وهو الذكر، سنة فعلية وهي رفع اليدين، سنة مكانية أنك تخص هذا المكان بهذا الدعاء. قال والأصل في العبادات التوقيف، أصل في العبادات التوقيف، وعلى هذا فهذا الدعاء ليس بمشروع، لأن الأصل في عبادات التوقيف، ولم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، هذا الذكر. وحينئذ إذا دخل المسجد الحرام يقول عند دخوله كما يقول عند دخول بقية المساجد.